الحمد لله واسع الفضل واهب البذل مانح العطاء الجزل منزل الشرائع لإقامة العدل وباعث الرسل للتذكير بيوم الفصل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والقلب الأطهر والخلق الأبر والدين الأظهر والشرع الأبر، وعلى آله الكملة الأطهار وصحابته البررة الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذا اللقاء المبارك بتحية مباركة من عند الله، وتحية الله إلينا جميعا هي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونعود والعود أحمد إلى مدارسة أطهر سيرة لنسير فيها أجمل مسيرة. نعود إلى مدارسة أطهر سيرة لنسير فيها أطيب مسيرة، فهي السيرة المطهرة النقية الصافية، وأشواقنا بها نسير في مجالات هذه السيرة المباركة، وذلك من أجل أن نتفيأ ظلالها ونقتبس أنوارها ونستنشق عطرها ونستجلي أسرارها ونستلهم دروسها وعبرها. وحديث السيرة حديث لا يمل، فهو الحديث الذي ينشد فيه أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. فهذه السيرة التي تزيل الأكدار من القلوب، وهي التي تبخر الغيوم في آفاق النفس، وهي تتطلع إلى الأنوار. وما أحوج أمتنا اليوم إلى مدارسة السيرة، وهي تتخبط في مشاكلها وتعاني من أزماتها، ولا ملجأ لها ولا منجى لها إلا أن تعود إلى صمام الأمان وإلى الحصن الحصين. وما صمام الأمان والحصن الحصين إلا في هذه السيرة المباركة. لقد كنا نتدارس إخوتي الكرام مرحلة طفولة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الطفولة التي ما عرفت الدنيا أطهر منها ولا أنقى ولا أصفى ولا أجمل ولا أجل، فهي أطهر طفولة في دنيا الناس وأنقى طفولة في عالم الإنسانية على الإطلاق. لقد عشنا مع هذا الصفاء وهذا النقاء في طفولة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي تتدرج في أنواع من مراحل اليتم، ولم يزيدها اليتم إلا نقاء وصفاء، ولم يزيدها اليتم إلا ضياء، ولم يزيدها اليتم إلا تفردا. اليتم الذي تعاقب على هذه الطفولة كان أول يتم حين فقد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أباه وهو في بطن أمه قبل أن يراه، ثم بعد ذلك تلقى اليتم الثانية الذي هو يتم فقدان الأم الحنون بعد أن بلغ من العمر 6 سنين، ثم بعد ذلك انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب ليذوق يتما ثالثا حين يفقد جده عبد المطلب وقد بلغ من العمر 8 سنين، وكان قد حبب إلى جده حبا فريدا لا نظير له، وذلك لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد اجتمع في ذاته الشريفة أسباب الحب كلها، كل أسباب الحب اجتمعت فيه، فالناس يحبونه من أجل الجمال أو من أجل الكمال أو من أجل النوال، وكل هذه الصفات قد خلعها الرحمن على حبيبه المصطفى، خلع عليه صفة الجمال فهو أجمل من خلق الله، وصدق سيدنا حسان حين قال وأجمل منك لم تر عين قط وأفضل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. لكن جمال المصطفى لا يفتتن به النساء كما افتتن النساء بجمال يوسف، لأن جمال المصطفى قد كسي بالجلال، مع أن جمال المصطفى يفوق جمال نبي الله يوسف، لكن جمال نبي الله يوسف كان مكشوفا وجمال الحبيب المصطفى كان مكسوا بالجلال. ولذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول في خصائص المصطفى، في خصيصة من خصائصه كان يقول من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. من رآه بديهة حين تراه أول مرة تهابه، لأنه يشع عليك نور جماله، لكن عندما تخالطه تحبه، لأنك بمخالطته عليه الصلاة والسلام تكون قد شاهدت الجمال واخترقت حجاب الجلال، بالمخالطة ستكون قد خرقت حجاب الجلال من أجل أن تشاهد الجمال المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فخلع الله على حبيبه المصطفى من صفة الجمال ما جعله محبوبا عند كل من رآه، وخلع عليه كذلك صفة الكمال، فهو أكمل إنسان على وجه الإطلاق. إذا كانت الإنسانية معنى كليا لا يتحقق في الأعيان إلا جزئيا، إن كلية الأذهان أي الكلية الذهنية لا تتحقق في الأعيان إلا جزئيا، جزئيا، كل واحد يأخذ منها جزءا، لكن الحبيب المصطفى قد تجلت فيه المعاني الإنسانية تجليا كليا، لأنه خلق كاملا عليه الصلاة والسلام. وهذا من أسباب المحبة. ثم النوال، كان أسخى الناس، خلع ربه عليه من صفة النوال والعطاء ما جعله محبوبا، إذ اجتمعت فيه أسباب الحب كلها، ولذلك حبب لجده عبد المطلب حين دخل في كفالته. فكان عبد المطلب لا يستطيع فراقه لا بالليل ولا بالنهار، وحين يبعثه في مهمة كان ينجزها، ومرة أرسله إلى إبل ليأتيه بها فأبطأ عليه، فلما أبطأ عليه بدأ عبد المطلب يحترق قلبه على حبيبه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فنزل إلى الكعبة يدعو الله ويلتجئ إليه مضطرا سائلا منه سبحانه وتعالى أن يرد عليه حبيبه الذي ملأ سويداء قلبه. وأخذ يرتجز شعرا يقول فيه: لا هم، أي اللهم بحذف الألف واللام، لا هم رد راكبي محمدا، ارضده ربي واصطنع مني يدا، أنت الذي جعلته لعضدا، لا يبعد الدهر به فيبعدا. فلما قدم عليه قال: يا بني لقد حزنت عليك كما تحزن المرأة فلا تفارقني أبدا. فبقي في كفالة جده عبد المطلب سنتين كاملتين، حتى فارق عبد المطلب الدنيا بعد أن بلغ من الكبر عتيا، قيل بلغ 82 سنة، وقيل بلغ 100 أو أكثر من 100. ثم بعد ذلك أوصى به إلى عمه أبي طالب ليدخل تحت كفالة عمه أبي طالب، وبفقدانه لجده عبد المطلب يكون قد ذاق يتما ثالثا، فاجتمع عليه من اليتم أنواع ثلاثة: فقدان الأب قبل أن يراه، فقدان الأم بعد أن تمتع بحنانها وعطفها 7 سنين، ثم انتقل إلى كفالة الجد الذي حل ما حل الأب والأم في نفس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي ملأ فراغ فقد الأب وفراغ فقد الأم، ثم ذاق هذا اليتم. وحين نتحدث عن كفالة الجد أو كفالة العم، ما المراد بالكفالة هنا؟ الكفالة هنا في جانب الجسم الشريف، أي في جانب جسمه وفي جانب تربيته الخلقية، وليس في جانب تربيته الخلقية، ولا في جانب تكوينه العقلي أو الفكري، ولا في جانب تكوين وتشكيل عواطفه ووجداناته، لا، هذا جانب لم يتركه الله لأحد من الدنيا، بل تولى ربنا عز وجل كفالته بنفسه، فهو الذي رباه تربية عقلية وتربية فكرية وتربية نفسية وتربية عاطفية، هو الذي أنشأ أشواقه، ربى فيه الحب، الحب الذي يحب به ما يحب الله. منذ نشأة الحبيب المصطفى ما أحب إلا ما يحب الله، ورباه على كراهة ما يكره الله. منذ نشأته ما أحب ما يبغض الله أبدا. فالله تعالى هو الذي ربى فيه الحب وربى فيه البغض، أي ربى فيه العواطف وربى فيه الوجدانات. كانت وجداناته وجدانات ربانية، كان تشكيله العقلي تشكيلا ربانيا، والقرآن الكريم يحدثنا عن ذلك، يحدثنا في مطلع سورة النجم عن تولي الله لتربية المصطفى في جانبه المعنوي، في جانب سره المصون، في جانب روحه. ما ترك الله روح المصطفى لأي أحد أن يشكلها، ولا ترك عقله لأي أحد أن يشكله، ولا ترك نفسه لأي أحد من الناس أن يصنعها. لا، ربنا كما حدثنا في مطلع سورة النجم وحدثنا في آخر سورة الطور، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، إلى أن يقول ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى. كذلك في مطلع سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، حيث يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم يرقيه إلى أعلى وأرقى وأكمل، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي سورة الضحى يحدثنا ربنا عز وجل كيف تولى تربيته المعنوية، قال الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وهكذا حين تتصفح القرآن تجد هذا جليا. إذن كفالة جده أو عمه إنما كان للجانب الجسمي الشكلي المادي فقط، وأما الجانب المعنوي والروحي والقلب والفكر والنفس فكله مصون من الله الذي بيده القلوب يقلبها كما يشاء، بيده الأرواح يصرفها كما يشاء. وهكذا انتقلت كفالته من جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب، وكان نعم الكفيل، قام بالكفالة كما كان أبوه عبد المطلب يقوم بها تماما. وأحب المصطفى ذلك الحب الذي كان يحبه جده عليه الصلاة والسلام، فكان لا يستطيع فراقه، لا يستطيع فراقه، وكان يصحبه معه حيثما حل وارتحل. وسوف يأتينا مزيد من هذه الصحبة ومن هذه الكفالة، نرجئه إلى أن نعود إليه، وذلك لنذكر أنفسنا بما توقفنا عنده في الدرس الماضي، إنما هذا كان مقدمة لنعود أدراجنا إلى ما كنا بصدده في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون. وقد كنا في الدرس الماضي بصدد بيان مقاصد مرحلة رعي الغنم، أليس كذلك؟ بلى. إذن كنا بصدد بيان مقاصد مرحلة رعي الغنم لنرتب عليها منهاج التزكية، لأن السير الذي نسير عليه في هذه الحلقات المباركات هي أولا، السير الذي نسير عليه هو أولا أن نحقق نصوص السيرة من حيث الرواية، ثم أن نتدارسها من حيث الدراية. نحن نسير على خطين، خط الرواية وخط الدراية. خط الرواية أن نذكر نصوص السيرة وأحداثها كما هي، وهي كما ذكرت في المقدمات الأولى، ما بين صحيح وما بين حسن وما بين ضعيف مقبول. أما ما كان مطرحا لا قيمة له فلا حاجة إلى ذكره، لأن سيرة المصطفى هي أنزه من ذلك وأنقى من ذلك وأطهر من ذلك، فلا ندخل في هذه السيرة الصافية النقية خرافة من الخرافات، ولا حديثا موضوعا منطرحا، لكن يمكن أن نأتي بالضعيف الذي له محل وله دائرة قد سبق بيانها في المقدمات. يمكن أن نوظف حديثا ضعيفا في الدائرة التي يليق بها. أما الصحيح والحسن فهذا هو الأصل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الخط الأول إذن خط الرواية، والخط الثاني وخط الدراية، الدراية التي نبنيها على الرواية، هذه الدراية التي نستخرج من خلالها مقاصد السيرة، أي المقاصد الجزئية. أما المقاصد الكلية الكبرى فقد تحدثنا عنها في المقدمات، لكن نحن الآن نحاول أن نستخرج المقاصد الجزئية التي هي داخلة في المقاصد الكلية الكبرى. بعد استخراجنا للمقاصد الجزئية من خلال السيرة النبوية نرقى إلى ماذا؟ إلى منهاج التزكية التي نريد أن نبنيه على مقاصد السيرة. إذ ما المقصود من مدارسة السيرة؟ هل المقصود من مدارسة السيرة أن نتغنى بها وأن نتسلى بها وأن نعمر بها مجالسنا ثم ننفض من تلك المجالس من غير أن نستخرج المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه نحن وأن نقدمه لأمتنا لتسير عليه؟ لا، ما هكذا يسعد طرد الإبل. إذن نتعرض للمقاصد ثم بعد ذلك ننتقل إلى منهاج التزكية المقتبس من ماذا؟ من مقاصد السيرة. إذن كنا بصدد مقاصد مرحلة رعي الغنم، تحدثنا عن مرحلة رعي الغنم وأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم، وأخبرنا أن كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى مروا من مدرسة رعي الغنم، فكأن رعي الغنم مدرسة ربانية أقامها الله لأنبيائه ورسله ليتعلموا منها دروسا وليتكونوا من خلال هذه المدرسة حتى يتسنى لهم أن يقودوا الأمم كما قادوا الغنم، وليس في ذلك حطة، لا، ليس في ذلك حطة ولا انحطاط لمقامهم الشريف، كلا وألف كلا. تحدثنا عن المقصد الأول من مقاصد رعي الغنم. ما هو المقصد الأول؟ المقصد الأول هو إعداد الله للرسل من خلال رعي الغنم ليقودوا الأمم والشعوب. وهكذا أعد الله حبيبه المصطفى بهذه المرحلة من أجل أن يقود الأمم كلها والشعوب كلها والإنسانية كلها. الرسل كانوا يعدون من أجل قيادة أمة من الأمم، أما رسولنا المصطفى فقد أعد لي يقود الإنسانية كلها، لأنه بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصد الأول من مقاصد رعي الغنم. وقلت بأن جميع الأنبياء مروا من هذه المدرسة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم، ما من نبي على الإطلاق. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، بل ظل يرعى الغنم حتى بعثه الله. فقد روى الإمام البخاري في كتاب الأدب عن نصر بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعث موسى وهو يرعى الغنم على أهله، وبعثت أنا وأنا أرعى الغنم لأهلي في أجياد. يعني بعث وهو بصدد رعي الغنم. وموسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون قصته في القرآن الكريم، حين حدثنا القرآن عنه: وهو الذي تربى في قصر فرعون مدللا منعما. الله تعالى يهيئ له الأسباب ليدخل إلى مدرسة رعي الغنم من قصر الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، والذي كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، والذي كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يخرج موسى فتى قد بلغ من العمر ما يقارب 30، فارا من تآمر الملأ على قتله، بعد أن جاءه الرجل ينصحه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فاخرجني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. لماذا خرج؟ خرج لهذا الأمر الذي نتحدث عنه. خرج من أجل أن يدخل إلى مدرسة رعي الأغنام فيبقى فيها 10 سنين، وبعد 10 سنين تأتيه البعثة ويأتيه الوحي من الله جل جلاله وهو في طريقه إلى العودة إلى مصر في ليلة شاتية باردة لم يجد نارا يستدفئ بها أو يطبخ عليها، فإذا به يرى صورة نار على جبل الطور، فظن أنها نار وهي في الصورة نار وفي الحقيقة نور، فانطلق إليها يركض ويسعى. فلما وصل إلى جبل الطور وجده كله نورا يتلألأ، فسمع النداء من الله جل جلاله: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سبحان المانح، سبحان المتفضل على عباده. ولذلك قال أحد الفضلاء في مثل هذا المقام: لافت النظر ونظرك إلى أن تتطلع إلى ما عند الله من الخير، ولا تحتقر نفسك أيها الراجي كل ما لست ترجو أنت لما أنت راجي. إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء والليل داجي، فانثنى راجئا وقد كلمه الله وناجاه وهو غير مناجي. يا أيها الذي ترجو، إنك ترجو كريما، فلا تحدد رجاءك في ربك، أطلق العنان لخيالك في رجاء مولاك، ظن بربك، افتح أبواب الرجاء فربك الكريم يعطيك. انظر إلى موسى، إنما جاء يطلب ماذا؟ يطلب قبسة من نار فقط، لكن ربه قد تجلى عليه بهذا الفضل العظيم: إنك بالوادي المقدس طوى. وهكذا قضى موسى في هذه المدرسة 10 سنين، فعاد لينبئه الله وليكلمه الله وليرسله الله إلى أطغى إنسان في هذا العالم. إذا المقصد الأول كما ذكرت إعداد الرسول الكريم والرسل الكرام إلى قيادة الأمم والشعوب من خلال راعي الغنم. المقصد الثاني من هذه المقاصد تربية قلب المصطفى وقلوب الأنبياء والرسل على العطف والحنان والشفقة والإحسان، لأن الذي يرعى الغنم ويعيش معها فإنه يتفجر قلبه رحمة على هذه الأمة الضعيفة. ما هي الأمة الضعيفة؟ أمة الغنم. يصح أن نسميها غنما؟ نعم، بنص القرآن. ماذا قال ربنا؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمة خلقها الله على هذا الشكل من الضعف، فلا يصبر عليها إلا رحيم، ولا يتحملها إلا رحيم. فالذي يألف هذه الأمة ويعيش معها ليل نهار ويسرح بها من ربيع إلى ربيع ومن مرعى إلى مرعى، ويرى ضعيفها صغيرها عاجزها مكسورها، يحمل الوليد الصغير الذي لا يستطيع أن يمشي على رجليه، يحمل من تكسرت منها على كتفه وظهره، أي رحمة هذه في هذا القلب الذي عاش مع هذه الأمة الضعيفة. إذن من مقاصد رعي الغنم للأنبياء المرسلين تربية قلوبهم على الرحمة والعطف والحنان، فالذي يرحم هذه الأمة الضعيفة سينتقل برحمته إلى رعي الأمة البشرية فيرحمها، لأنه قد تربى قلبه على رحمة هذا الحيوان الضعيف. ومن ثم جاءت رسالة المصطفى تحمل رحمة واسعة للحيوان، فلا يوجد دين في دنيا الناس يهتم بالحيوان ويراعي حقوقه ويصونه مثل هذا الدين العظيم، لا يوجد أبدا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا التي تدل على رحمة الرسالة المحمدية بالحيوان كيفما كان شكله ونوعه، حتى في حالة سوقه إلى الذبح ينبغي أن يساق سوقا رفيقا، وحتى في حالة ذبحه ينبغي أن يذبح ذبحة رحيمة رقيقة لطيفة فيها الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل عصفورا بغير حق عج إلى الله يوم القيامة. عصفور إذا قتل بغير حق فإنه سيعج إلى الله يوم القيامة رافعا صوته شاكيا إلى الله جل جلاله. إذن من مقاصد السيرة في هذا الباب تربية قلب المصطفى على الرحمة، وقد تربى قلب المصطفى على الرحمة حتى تحول قلبه إلى رحمة مطلقة ليس فيها أي شيء مما يعارض الرحمة. كان يحمل قلبا رحيما لطيفا رقيقا لا يوجد فيه أدنى شيء يعارض الرحمة. ولو فتحنا باب رحمته عليه الصلاة والسلام في مجالاتها لاحتجنا إلى دروس ودروس. رحمته بالإنسان، رحمته بالحيوان، رحمته حتى بالجماد، رحمته بالجماد. ولذلك ربنا قال في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل وما أرسلناك إلا رحيما، عبر بالمصدر أي هو عين الرحمة. المصدر هو عين الحدث، لو قال رحيما أي موصوف بالرحمة، لكن لما يقول رحمة هو كتلة من الرحمة، كتلة كتلة من الرحمة، قلبا وقالبا أي لا يحمل في جسمه ولا في دمه ولا في عروقه ولا في شعره ولا في بصره ولا في سمعه إلا الرحمة. سبحان من خلقه، سبحان من خلق هذه الرحمة المهداة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الرحماء حتى نأخذ من هذه الرحمة المهداة خلق الرحمة. إن ربنا سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.